قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، هو العتقي. هو العتقي. طيب، العتقي تلميذه. هذا شكون؟ هذا القرشي، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، توفى سنة 26 و100. عن القاسم بن محمد، وهو أبوه، توفى سنة 60 و100. عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر، يعني فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. لماذا يريد الإمام مالك رحمه الله فعل رجل من التابعين وقد كان كافيه فعل رجل من الصحابة؟ لأن هذا الرجل الذي هو من التابعين هو أحد الفقهاء السبعة الذين اجتمع عندهم فقه الصحابة، فقه أهل المدينة جميعا، فكان ممن يقتدى به في المدينة في طبقته وفي طبقة تلاميذه، ولذلك فعله يعني له قوة في الدلالة، ولذلك أورده، والله أعلم.